السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشيخ رحمة الله عليه يقول: الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع. ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه حركة واحدة. فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان: أولا ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا. كلمة غلامي وغلماني ومسلماتي. غلام يا أولادي أصلها غلام لي، صح أولاد ولا لا؟ أصلها غلام إيه؟ لي. طيب، حذفت اللام تخفيفا ثم حذف التنوين. لما أضيف حذف التنوين أضيفت الكلمة لياء المتكلم، صح ولا لا؟ فأصبح غلامي، هذا غلامي، هذا اسم إشارة مبتدأ، غلامي خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل المتكلم، منع مضر الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء يناسبها كسر إيه ما قبلها. هذا الكلام يدخل فيه معنى جمع التكسير، غلام أقول غلمان أقول غلماني، ومسلمات أقول مسلماتي، خلاص. طيب، أما إذا كان مثنى، إيه اللي يحصل في المثنى يا أولادي؟ قال: فإن الياء تثبت في غلامايا وغلامي. شوف يا أولادي، هذا غلامايا غلامي، وبعدين قال لها مسلمية. يا سلام، مسلمية مسلمية. غلامان أصلها غلامان لي، صح يا ولادي؟ حذفت النون لأجل إضافة ثم حذفت اللام تخفيفة صارت غلامايا. يبقى في حالة الرفع هتثبت الألف، خلاص؟ أقول مثلا هذان غلامايا، يبقى غلاما خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، غلاما مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. في حالة النصب أو الجر أقول رأيت غلامين لي، خلاص غلامين لي، صح ولا لا؟ هنحذف النون لأجل إضافة ثم تحذف اللام تخفيفا. شوف غلامي ياء، وهندغم ياء المثنى مع ياء المتكلم فتصير ياء مشددة فتصير غلامية. وصار يا أولادي طبعا فتح الميم يدل على أن ده مثنى لأن الياء يفتح ما قبلها في حالتي النصب والجر. أما في حالة الجمع قال مسلمية، أصلا مثلا رأيت مسلمين لي، صح ولا لا؟ مسلمين لي، أدي مسلمين، هتحذف النون لأجل إضافة وتحذف اللام تخفيفا. وشوف مسلمية، يعني هذه الياء الساكنة هتضغم في ياء المتكلم فتصير ياء مشددة، أقول مسلمية. يبقى لما أقول هؤلاء مسلمية، لا، لما أقول مثلا أيوه، لما أقول مثلا رأيت مسلمية، لأنه قال هنا فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء إيه؟ المتكلم. والألف تثبت في المثنى رفعا، تثبت في المثنى يا أولادي رفعا زي ما احنا قلنا غلامايا. طب لما رأيت مسلمية أو مرتب مسلمية أصلها مسلمين لي، خلاص. طيب منصوب علامة النصب الياء المضغمة في المتكلم، وكذلك علامة الجر مررت بمسلمية أصاب مسلمين لي مجرور بالياء المضغمة في ياء المتكلم. ثم قال ولا منقوصا، لأن ياء المنقوص ولا منقوصا لأن ياء المنقوص تضغم في ياء المتكلم، فتكون في المثنى كالمثنى والمجموع جرا ونصبا. لما أقول أبي قاضي صح، ففي القاضي أولادي أصلا قاضي حذفت الضمة لثقل صح، وبعدين عايزين ياء المتكلمين هدغم أشوف قاضي والياء دي ياء المتكلم، هدغم الساكنة في المتحركة فتصير إيه يا شيخنا؟ قاضية تصير إيه؟ أيوة ليه كسرت الضاد عشان بعدها ياء، لأن المنقوص اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، زي قاضي أو هادي أو داعي، فاهمين أولاد ولا؟ فتضغم الياء الساكنة مع الياء في الياء المتحركة فتصير قاضية، تصير يا شيخنا قاضية. أيوة الله يفتح عليه. فلما أقول هذا قاضية يبقى هذا اسم إشارة مبتدأ، قاضية ده خبر مرفوع بضمة مقدرة صح على الياء المضغمة في ياء المتكلم. وكذلك رأيت قاضية يبقى رأيت فعل وفاعل، قاضية قاضية خلاص منصوب بالفتحة المقدرة على الياء المضغمة في ايه؟ في ياء المتكلم. طيب اما المقصور قال ولا مقصورة، لان المقصورة تثبت ألفه قبل الياء والألف لا تقبل حركة، فهو كالمثنى رفعا. شوف يا أولادي في آية قرآنية ربنا قال فيها إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا بشرى، ها قال يا بشرى في يا بشرى بشرى بشرى، وفي إيه يا بشرى يا، يعني فيها قراءتان يا أولادي، فيها كم قراءة يا أولادي؟ ها فيها قراءتان، يا بشرى يا بشرايا. شوف يا بشرى يا، فلما نعرب يا حرف نداء، بشرى منادى، منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة على الألف، بشرى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه صح؟ دي على قراءة من إيه؟ من قرأ بالياء يا بشرايا، نودية البشرى مضافة إلى المتكلم. ما معنى نودية البشرى مضافة إلى المتكلم؟ الشخص الذي أرسلوه إلى البئر بدلو، فأدلى دلوه، سيدنا يوسف تعلق بالدلو، فلما رأى يوسف وجمال يوسف عليه السلام ففرح وقال يا بشرى يا، نادى البشرى نادى البشرى قال يا بشرى، وأضاف إلى نفسه قال يا بشرايا. طيب هنا وقرأ الكوفيون، قرأ شيخنا إيه؟ الكوفيون يقصد عاصم وحمزة والكسائي، دول اسمهم إيه ولادي؟ ومنهن الكوفي ثاء مثلث يرمز ليهم في الشطبية بالثاء، ومنهن الكوفي ثاء مثلث صح؟ طيب يبقى قرأ الكوفيون يا بشرى، غير الكوفيين قرأوا يا بشرايا، خلاص يا ولادي؟ طيب فلما قال يا بشرى نعرفها ازاي؟ يبقى يا حرف نداء، كأنك قلت يا ليلى يا ليلى يا سعدة، يبقى يا حرف نداء بشرى منادى مبني على الضم المقدر، زي يا نوح اهبط بسلام، بس يا نوح الضمة ظاهرة لكن بشرى الضمة ايه؟ مقدر على الألف. يبقى لو قلت يا بشرى يبقى ده بشرى منادى مبني على الضم المقدر على الألف اللي بيسموه ألف المقصور يعني. طيب وده بغير إضافة، فالمقدر على الألف إما ضمة زي يا فتى، يا فتى ده لمعين يعني، ده يسموها شفنا نكرة مقصودة، نكرة إيه؟ زي مثلا يا جبال أو بمع وطير، يا مثلا يا طالب انتبه، يا أستاذ أقبل، ده اسمه نكرة إيه؟ مقصود. وفي علم زي يا نوح اهبط بسلام، يبقى العلم المفرد يبنى على الضم والنكر المقصودة تبنى على الضم. هو قال يا فتى لمعين، يعني معين يقصد نكرة مقصودة. وإما فتح لأنه نداء شائع. نداء يا شيخنا؟ أيوة يا سلام. يعني كلمة خد بالك معايا للجمال اللي قاله شيخه، يعني إذن كلمة يا بشرى، يا بشرى، البشرى دي ممكن تكون نكرة مقصودة، كأن البشرى تجسدت أمامه وناداها كما قال ربنا سبحانه يا جبال أو بمع وطير، دي اسمها نكرة إيه؟ مقصودة. النكرة مقصودة تبنى على الضم، صح؟ طب وإذا كانت النكرة غير مقصودة تبقى منصوبة، تبقى يا ولدي؟ يعني شوف الأعمى كده يقوم يمشي يا رجلا خذ بيدي يا رجلا، دي اسمها نكرة غير مقصودة، لأنه لا هو لا يرى أحدا، يعني الأعمى ده لا يقصد شخصا بعينه، يقول أي رجل يسمعني يأتيني يقول يا رجلا. هذا الفرق بين النكرة المقصودة والغير المقصودة. المقصودة تبنى على الضم، تقول مثلا يا رجل أقبل، وغير المقصودة تبقى منصوبة بالفتح، خلاص. فهنا كلمة يا بشرى تحتمل الأمرين، إذا كانت نكرة مقصودة تبقى مبنية على الضم المقدر على الألف، وإذا كانت نكرة غير مقصودة تبقى منصوبة بفتحة مقدرة على الألف، كقوله تعالى يا حسرة على العباد، يا حسرة دي منصوبة هي، يبقى دي نكرة غير مقصودة، يعني لا يقصد حسرة معينة. واضح يا أولادي؟ يا سلام. إلا أنه لم ينول لكونه لا ينصرف لأجل تنيس، يعني لماذا قال يا حسرة ولم يقل يا بشرى أن، لأن ده ممنوع من الصرف، ممنوع من إيه؟ فلا يدخله التنوين، فلا يدخله إيه؟ ليه يا ولدي؟ لأجل ألف التأنيث، ألف التأنيث المقصورة دي، زي ليلى وبشرى. وبعدين ها يقرأ اللي بعده. والنوع الثاني، يبقى احنا قلنا يا أولادي ما تقدر فيه جميع الحركات ما أضيف إليه المتكلم، وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا. النوع الثاني مما تقدر فيه جميع الحركات اللي هو ايه يا أولادي؟ المقصور. اقرأ اللي عندك. أيوة، ايه هو المقصور عندك؟ ها، اسم معرب الذي في آخره ايه؟ ألف لازمة، مش كده؟ نعم. ها؟ نعم. الفتى والعصا. أول الفتى ده اسم ومعرب، يعني يتغير شكله آخره، بس تغيره هنا مقدر، يعني كان زي كلمة زيد، أقول هذا زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، لكن الفتحة هو اسم معرب زي زيد بالضبط، بس الحركات لا تظهر، تقدر عليه. أقول جاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى، فاسم معرب الذي في آخره ألف، أي الفتى، وألف لازمة. ليه لازمة؟ عشان تخرج ألف المثنى. لما أقول مثلا، انتبه كده، لو قلت جاء الرجلان، رجلان، هذه الألف بتنقلب إلى ياء في حالة النصب والجر، أقول رأيت الرجلين وسلمت على الرجلين، لكن هذه الألف لازمة لا تتغير في جميع حالاتها، أقول جاء الفتى رأيت الفتى سلمت على الفتى، خلاص، عشان كده قال ألف لازمة. هو ده اسم يا أولادي إيه؟ المقصور، ماشي. فتكون الألف ساكنة على إيه؟ على كل حال، وتقدر عليها الحركات. جاء الفتى يبقى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، رأيت الفتى يبقى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، سلمت على الفتى يبقى مجرور بكسرة مقدرة. قال ومن محاسن بعض الفضلاء أنه كتب من مدينة قوس إلى الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي رحمه الله يتشوق إليه ويشكو له نحوله، فقال ها اقرأ الأبيات يا ابن، قول يا ابن كده ها، سلم، سلم على المولى البهائي ها، وصف له شوقي إليه وإنني مملوكه، شوقي إليه وإنني مملوكه، وإنني مملو كوه. أيوة أبدا يحركني إليه تشوقي. جسمي به مشتوره منهوكه. لكن نحلت لبعده. أيوة فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. أعتقد أن الأبيات الثلاثة غير مفهومة. صح؟ مش مفهومة صح؟ طيب ركزوا معي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. في مدينة في صعيد مصر تسمى مدينة قوس. مدينة في صعيد مصر اسمها مدينة إيه؟ قوس. هذا الرجل الذي قال هذه الأبيات رجل من الفضلاء، لكنه كان يجل ويحترم ويقدر أهل العلم، فهو تتلمذ على شيخ من شيوخ النحاة اسم النحاس الحلبي اللي هو لي إعراب القرآن الكريم، من مؤلفات إعراب القرآن الكريم لابن النحاس. فهم يا ابني؟ وطبعا يبدو أن ابن النحاس عشان حلب يعني من حلب من سوريا، ممكن يكون إيه ذهب إلى هناك وممكن يجلس في القاهرة يعني، فبين الصعيد وبين القاهرة أو المسافة، فهو جلس فترة لم يره، فقال قال لشخص سوف يذهب إليه، قال سلم على المولى البهاء. المولى الإيه؟ لأن هو اسمه بهاء الدين، وبهاء الدين ده لقب. فهمتوا ولا لا؟ ده شيخنا إيه؟ لقب، لكن اسمه إيه؟ محمد بن النحاس. سمعني يا ابن ولا لا؟ اسمه كده محمد، لكن لقبه بهاء الدين، واللقب ما يشعر برفعة المسمى أو بضاعته. أقول بهاء الدين وصلاح الدين، خلاص شمس الدين ده اسمه لقب بس يشعر بالرفعة. فقال سلم على المولى البهاء، والمولى يطلق على الصاحب، خلاص. طيب ما سلم على المولى البهاء، وصف له يعني، هو يقول للشخص الذي سوف يسافر مثلا إلى القاهرة سلم على المولى البهاء، وصف له شوقي إليه، قل له إن فلان ده يشتاق إليك كثيرا، خلاص ماشي يا أولادي، وأنني مملوكه يعني أنا خادم له. مملوك يعني إيه؟ خادم له، ده من باب التواضع يعني، يقول أنا مملوك لك يعني خادم يعني، ليس المقصود بأن أنا مملوك يعني عبد له يعني. طيب أبدا يعني عايز طول عمري سأظل خادما لك، هذا أبدا يعني، زي ما ربنا قال خالدين فيها أبدا. فهمت ولا لا؟ قال يحركني إليه تشوقي. الذي يحركني إليه تشوقي يعني الذي يجعلني أتحرك إليك هو الشوق، خلاص. جسمي به مشطوره منهوك، ده دخل هنا في علم العروض. علم يا أولادي العروض، علم العروض خد بالك يا أستاذ مروان معانا، سمعنا حضرتك. لما أقول يا شيخنا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ده بيسموه بيت تام. بيسموه ايه ده؟ بيت تام. طيب لو قلت شرطة وتركت شرطة ده بيسموه بيت مشطور، يعني حذف نصفه وبقي نصف. وذلك يقول بعض العلماء إنك لا تجني من الشوك العنب، بس ده اسمه ده بيت مشطور، يعني هو ذكر نصف البيت وترك النصف، وده بيت لحاله، ده بيت لحاله بس حذف نصفه وباقي نصفه، ده يسموه مشطور. يبقى عرفت المشطور ولا ما عرفتش؟ يعني عرفنا ان البيت مكون من جزء اول جزء ثاني، جزء ثاني لم يحذف كاملا يسمى بيت مشطور. الشطر معناه النصف، معناه يا ولادي النصف. شوف انك لا تجي من الشوك العنبه، شوف انك لا تجني من الشوك العنب، ده مستعل مستفعل مستفعل. البيت ده بحر رجز مكون من ست تفعيلات، لما تكتفي بثلاث وتترك ثلاث اسمه بيت مشطور. طيب لما قال يا غافلا ما أغفلك، ها يا غافلا ها ما أغفلك، يا غافلا مستفعل، ما أغفلك مستفعل، لما يكون عندنا ست تفعيلات ناخذ من نحذف أربعة وبقي تفعيلتان فقط، ده اسمه بيت منهوك. فالمنهوك ما حذف ثلثاه وبقي ثلث، والمشطور ما حذف نصف وبقي نصف. فهمت ولا لا؟ فأقول يعني جسمي من شدة تشوقي إلى البهاء أصبح مشطور ومنهوك. فهمت ولا لا؟ أصبح إيه؟ أيوة. يقصد يعني هو كان رجل ثمين، ومن شدة شوقه ومحبته بدأ يفكر كثيرا في لقائه، فبدأ إيه جسمه ها يصغر. فهمت ولا لا؟ فأصبح بدل ما كان سمين كده سمين، ها من شدة الشوق والفكر أصبح إيه أصابه النحول، أصابه إيه يبقى إيه صح كده ولا لا؟ فشبه نفسه بالبيت المشطور والمنهوك. يعني لو مثلا لو وزنه 50 كيلو مثلا 100 كيلو يعني صار إيه 50، يبقى أصبح النصف. فهمت ولا لا؟ طب لو مثلا ال 100 كيلو مثلا صار 30 مثلا بس أصبح منهوك. نعم. ما قلنا ما حذف ثلثاه وبقي ثلث. نعم. عرفت يعني إيه مشطور ومنهوك؟ نعم. طيب قال كأن سائلا يسأله لماذا نحل جسمك؟ نعم. ليه بيقول لكن نحلت. نعم. ليه جسمك أصبح نحيل بدل ما كان سمين؟ نعم. قال لبعده. نعم. يعني كل سبب لعنة فيه لبعده عني. لبعده ايه؟ فكأنني ألف اللي هو ألف المقصور، هل ألف المقصور تدخلها حركة؟ يعني شوف المقصورة جاء الفتى، ينفع تقول جاء الفتى أو طب زرت فتى أ سألت عن الفتى إي؟ يبقى الألف سكنة كده، سكنة لا تقبل حركة. هو وصف نفسه قال فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه، يعني أنا لشدة نحولي خلاص محدد لا أستطيع أن أتحرك، أصبح جسم هزيل لا أستطيع الحركة. فهمت ولا لا؟ كما أن الألف أصلا ألف المقصود لا تتحرك، يعني شوف ألف المقصود جاء الفتى حضر مصطفى لا تقل مصطفى أو مصطفى آ مصطفى إي، لا تتحرك تثبت. صح ولا لا؟ هو نفسه لشدة نحوله أصبح لا يستطيع الحركة لأنه ضعيف يعني مش لا يقوى على الحركة. فهمتوا؟ ودي ما لهاش علاقة بالنحل، لكن هو يريد فقط يقول لك ألف معرب ألف لازمة دي كل الحركات تقدر عليه، فهو شبه نفسه بالألف. هو لمعرفته بالنحل يعرف أن الألف لا تتحرك زي ألف المقصود، فهو يقول لشدة نحولي أصبحت كالألف لا أستطيع الحركة. وضح كده؟ طيب ها يلا يا مولانا. وأما الذي تقدر فيه الحركات فنوعان. يلا اقرأ يا ولدي. ايوه ما تقدر فيه الحركتان، قل يا ولدي بسرعه. ارفع صوتك يا ولدي. واما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان، احدهما ما تقدر فيه الضم والكسره فقط وتظهر الفتحه وهو المنقوص. ما هو المنقوص؟ اسم معرب اخره ياء لازمة قبلها كسرة. ها قبلها يا ولدي؟ يا سلام. لما أقول القاضي أهو ده اسم ومعرب آخره ياء أهي قاضي قبلها كسرة، لأن في ما أقول مثلا كلمة الظبي الظبي ما ليش معرب آخره يا بس قبلها سكون. نعم. إحنا عايزين قبلها كسرة. تقول القاضي الداعي، فهمت ولا لا؟ نعم. عايزين قبلها إيه؟ كسرة. طيب كويس. الاسم ده تقدر عليه حركتان. يعني ممكن أخونا مروان يقول الله ليس مو منقوص، إيه النقص منه؟ أقول ما إحنا عندنا الحركات ثلاث، في ضمة دي علامة الرفع، وفتحة دي علامة النصب، وكسرة دي علامة الجر. الوحيدة التي تظهر الفتحة ولا تظهر الضمة ولا الكسرة، فنقصت منه حركتان وظهرت حركة، عشان كده سموه منقوص. تقول مثلا جاء القاضي، لا تقل قاضي، سلمت على القاضي لا تقل قاضي، لكن الفتحة تظهر، رأيت القاضي يا قوم أنا أجيب داعي، عشان كده سموه منقوص لنقصان بعض الحركات الإعرابية. خلاص يبقى تقدر فيه حركتان، الضمة والكسر اللي في قلهما. وهو راح جاب عن، شوف يا مولانا، في حالة النصب تظهر، شوف لما أقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، تجد الياء سكنة في حالة الرفع والجر، جاء القاضي لا تقل قاضي، سلمت مررت بالقاضي لكن القاضي لا يجوز إظهار الكسرة ولا الضمة لثقلهما. قال وإنما ظهرت الفتحة للخفة، قال تعالى فليدع نادية أجيب داعي الله وإني خفت الموالية كلا إذا بلغت التراقية. يبقى إذا كان مفعول منصوب تظهر الفتحة لخفتها. قال والتراقية جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، العاتق لودة ثغرة نحر ودة. والنوع الثاني ما تقدر فيه الضمة والفتحة، وهو الفعل المعتل بالألف. خد بالك لله، القاضي عرفناه، كلمة يخشى، اليخشى ده تقدر فيه الضمة والفتحة. لما قل زيد يخشى ربه، زيد مبتدأ، يخشى فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع مظهور التعذر. طب لن يخشى عدوه، يبقى لن حرف ناصب، يخشى فعل مضارع منصوب بلن، علامة النصب الفتحة المقدرة على الألف. خلاص طيب هو ده اللي يقوله. ثم قال ده النوع الثاني، فإذا جاء الجزم ظهر بحذف الآخر. يعني لما تيجي تجزم هيجزم بحذف حرف الألف. أقول لم يخشى، لم يخشى يبقى مجزوم بحذف حرف الألف. طيب ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا تنسى أهو، يبقى لا حرف نه، تنسى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة اللي هو الألف والفتحة دليل عليه. يبقى هذا الفعل اللي هو معتل بالألف زي يخشى تقدر فيه الضمة والفتحة، وتظهر يظهر الجزم اللي هو بحذف حرف العلة. قال وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان، الفعل المعتل بالواو كذا يدعو ويرمي. شوف يا مولانا، شوف يا ابنه، زيد يدعو ربه، زيد يدعو ربه ويرمي الكرة، يدعو ربه ويمشي إلى المسجد، إلى المسجد. زيد مبتدأ، يدعو فعل مضارع مرفوع، علامة رفع ضمة مقدرة على الواو اللي منع مضارع الثقل، ما تقولش يدعو. طيب يمشي، لا تقل يمشي يو، الضمة أيضا مقدرة لكن الفتحة تظهر، لن ندعو من دون إله، لقد قلنا إذا انشطط لن ندعو، نقول مثلا لن أرمي الكرة. خلاص واضح كده؟ أيوة. قال ويظهر فيه شيئان، أحدهما النصب الفتحة وذلك لخفتها، لن يدعو لن يرمي. قال تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن يؤتيهم الله خيرا، لنحيى به بلدة ميتة، أليس الله بقادر على أن يحيي، شوف يحيي تظهر الفتحة، يحيى الموتى. طيب لن تغني عنهم أموالهم، الثاني الجزم حذف الآخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.